الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فجزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن قومه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه على ما هداكم للإسلام وجعلكم من أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام عباد الله إن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا نعمة الإسلام ذلكم الدين القويم والصراط المستقيم الذي خلق الله خلقه لأجله به أرسل رسله وبه أنزل كتبه لا يقبل الله من أحد دينا سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أتمه وأكمله وارتضاه ولا يقبل من أحد دينا سواه هو الاستسلام المطلق والانقياد التام لله جل وعلا قولا وفعلا واعتقادا تضمنت تعاليمه السمحة ومبادئه السامية كل ما فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد فيه صلاح النفوس والقلوب ونور العقول والبصائر وسعادة الأفراد والمجتمعات والأمم وتحقيق الأمن والاطمئنان للبشرية جميعا أيها المسلمون يقوم هذا الدين على أصل عظيم وأساس متين ألا وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص العبادة له وحده دون سواه وتخليصها من كل شائبة وتجريد المتابعة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وسد كل طريق يوصل إلى سلم العقيدة أو إضعاف التوحيد أو الإخلال بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أكد الإسلام على هذا الجانب تأكيدا بالغا بل لم يحظ جانب في الإسلام بمثل ما حظي به الجانب العقدي وما ذاك إلا لأنه القاعدة الكبرى التي تنبني عليها الأقوال والأفعال ولقد كان هذا الأمر مفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومحل عناية القرآن الكريم والسنة النبوية قولا وفعلا ومنهاجا ودعوة فالمسلم الحق يعتقد أن الله سبحانه هو الخالق الرازق المعبود المالك المتصرف المحيي المميت الضار النافع وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن أحدا لا يستطيع أن يجلب نفعا أو يدفع ضررا من دون الله سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وأنه جل وعلا متصف بكل كمال منزه عن كل نقص، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، فهو سبحانه يعطي ويمنع ويضر وينفع، والعبادات كلها من صلاة وطواف ودعاء ونذر وذبح واستغاثة وحلف واستعاذة وغيرها، كل ذلك محض حقه سبحانه لا شريك له. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بذلك طهر الإسلام النفوس وأعلى مكانتها، وحارب ما يناقض ذلك ويضاده من ضروب الإشراك بالله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، حتى لا تنحط النفوس إلى عبادة من لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وحتى لا تخضع القلوب إلا لمن له الملك والخلق والأمر والعبادة وحده جل جلاله. هكذا جاء الإسلام بهذه العقيدة الصافية وهذا التوحيد الخالص ليخرج الناس من ظلمات الجهل والشرك والضلالة والأوهام والأباطيل، ويرفع النفوس من وهجة الشرك وحضيض الوثنية وهوة الكفر والإلحاد إلى نور الحق والإيمان. إخوة الإسلام، وكما جاء دين الإسلام منهج هداية للبشرية في تصحيح عقائدها، كذلك جاء بتهذيب نفوسها وتقويم أخلاقها وإصلاح مجتمعاتها ونشر الخير والفضيلة بين أفرادها ومحاربة الشر والرذيلة وإقصائها عن بيئاتها وسد منافر الفساد أن تتسلل إلى صفوفها. لذلك فقد كانت مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ومعالي القيم وفضائل الشيم وكريم الصفات والسجايا من أسمى ما دعا إليه الإسلام، فقد تميز بمنهج أخلاقي فريد لم ولن يصل إليه نظام بشري أبدا. وقد سبق الإسلام بذلك نظم البشر كلها، ذلك لأن الروح الأخلاقية في هذا الدين منبثقة من جوهر العقيدة الصافية لرفع الإنسان الذي كرمه الله وكلفه بحمل الرسالة وتحقيق العبادة من درك الشر والانحراف وبؤر الرذائل والفساد إلى قمم الخير والصلاح وأوج الاستقامة والفلاح، ليسود المجتمع السلام والمحبة والوئام، رائده نشر الخير والمعروف ودرء الشر والمنكر والفساد. أمة الإسلام، الأخلاق في كل أمة عنوان مجدها ورمز سعادتها وتاج كرامتها وشعار عزها وسيادتها وسر نصرها وقوتها، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فصلاح الأفراد والأمم مرده إلى الإيمان والأخلاق، صلاح أمرك للأخلاق مردعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم، وضعف الخلق أمارة على ضعف الإيمان. وإذا أصيبت الأمة في أخلاقها فقل عليها السلام، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. فقد آذت بتصدع أركانها، آذنت بتصدع أركانها وزعزعة أمورها وخراب شؤونها وفساد أبنائها. أمة الإيمان والأخلاق، لقد بلغ من عظم مكانة الأخلاق في الإسلام أن حصر رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم مهمة بعثته وغاية دعوته بكلمة عظيمة جامعة، فقال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره

ومكانة أهلها وعظيم ثوابها، وهي مبثوثة في كوكبة من مشكات النبوة في الصحاح والسنن وغيرها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، رواه مسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، رواه الترمذي: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي: وخالق الناس بخلق حسن. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أيها المسلمون، لقد كانت الأخلاق السمة البارزة في سيرة الرعيل الأول من سلف هذه الأمة، فأولوها اهتمامهم قولا وعملا وسلوكا. يقول الحسن البصري رحمه الله: حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. ويقول عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: حسن الخلق، ورحمه الله، حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسعة على العيال. حتى قال بعضهم: لأن يصحبني عاصم حسن الخلق أحب إلي من عابد سيء الخلق. وقال أهل العلم: في علامة للخلق الحسن أن يكون كثير الحياء، قليل الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الزلل، قليل الفضول، برا وصولا، وقورا صبورا شكورا، رضيا حليما، وفيا مؤثرا، عفيفا، لا لعانا ولا طعانا، لا مغتابا ولا نماما، لا فاحشا ولا متفحشا، لا كذابا ولا غاشا ولا خائنا، لا حقودا ولا حسودا ولا متكبرا، هاشا باشا، يحب في الله ويبغض في الله، حكيما في الأمر، قويا في الحق. هذا غيظ من فيض ما ذخر به كتاب الله سبحانه من ذكر صفات وأخلاق أهل الإيمان. بذلك كله يا أمة الإسلام، وبعد ذلك كله يا إخوة الإسلام، لنتأمل في واقع أخلاقنا وسلوكنا مع أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأسرنا وإخواننا المسلمين. إن الواقع في هذا يبعث على الأسى. فقد زهد كثير من الناس رجالا ونساء، شبابا وشيبا، بأخلاق القرآن في الوقت الذي نشط فيه أعداء الإسلام بنشر الغزو الأخلاقي المركز المختلف الوسائل المتعدد القوالب ضد المسلمين وأسرهم ومجتمعاتهم، فكثر الفساد، وانتشرت المخالفات والمنكرات، وانتشر سوء الأخلاق وقلة الحياء في سلوك كثير من الناس ومعاملاتهم. فهل من عودة يا أمة الإيمان والأخلاق لأخلاق القرآن والسنة؟ وهل من يقظة يا شباب الإسلام ترشد إلى المثل العليا وتبعد عن سفاسف الأخلاق ومساوئ الأعمال؟ وهل من رجعة أيها الأخت المسلمة إلى التزام أحكام وأخلاق الدين القويم للمحافظة على الحجاب والعفاف والاحتشام والبعد عن الاختلاط والتبرد والسفور؟ هل من عودة صادقة يا أمة الإسلام إلى خلق الإسلام في حياتنا كلها بكل جوانبها؟ هذا الرجاء والأمل، وعلينا الصدق والعمل، والله المستعان. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، والأقوال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعذنا من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمائه، والشكر له على فضله وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي عبد ربه في سرائه وضرائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتخلقوا بأخلاق الإسلام الفاضلة، واحذروا التأثر بأخلاق غير المسلمين. ألا وإن أولى الناس بمراعاة الأخلاق الفاضلة والتزام السجايا الكريمة هم أهل العلم وطلابه، والمنتسبون إلى الحسبة والدعوة والإصلاح، ليتأثر الناس بهم ويكون لهم الأثر البالغ في مجتمعهم، وليعطوا صورة حسنة عن أخلاق الإسلام وسماحته ورفقه وحكمته. كذلك يجب أن يسود الأدب بين طلبة العلم في مسائل الخلاف. كذلك أيها الإخوة، يجب أن ترفرف رايات الأخلاق على الأسرة، لا سيما بين الزوجين، معاشرة بالمعروف ومعاملة بالحسنى، حتى تسلم الأسرة من عواصف التصدع والتفكك والانهيار. وهكذا الأبناء مع آبائهم، والطلاب مع معلميهم، خلقا ناشئا عن عبادة وإيمان، لا عن رياء ونفاق وتملك، كما هي حال كثير من المفتونين بالدنيا الذين استبدلوا أخلاق القرآن بأخلاق تجارية، ومعاملة النزاهة والإخلاص بمعاملات مادية، يرى أحدهم مع أهله ومع الناس صفيق الوجه، عبوسا مقطب الجبين، معوج السلوك، غير آثهم بأحد، لكنه إذا لاح له طمع أو خاف من فزع أو بدت له حاجة تصنع وتملق، حتى إذا ما ظفر بحاجته عاد إلى قبح فعله، وذلك لعمر الحق غاية الإفلاس. فالواجب على أهل الإسلام التخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. فمن الأخلاق ما هو جبلي وفطري، ومنه ما هو منها ما هو مكتسب بالتخلق والمعاهدة. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. ويا أيها الآباء والأمهات والمدرسون والمدرسات، كونوا قدوة حسنة لمن تحت أيديكم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وربوا أجيالكم وناشئتكم على أخلاق القرآن، أدبا وصدقا وبرا وحسن معاملة، ليكونوا أعضاء صالحين في مجتمعهم، نافعين لبلادهم وأمتهم. والله المسؤول أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على صاحب الخلق العظيم، كما أمركم بذلك الرؤوف الرحيم، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.